إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، سنورز نسأل الله أن يدخل السرور على كل إخواننا لعرس أخينا الأخ وليد. سنورز في الدرسين حتى لا يعني نكون قد قصرنا في حق أخينا الذي دعانا إلى عرسه. تكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على حفظ القرآن، إن الله جل في علاه فرق وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، أنه ما أنزل الله كتابا لأمة إلا ووكل حفظ هذا الكتاب لأحبارهم ورهبانهم، فحرفوا وغيروا وبدلوا ثم حادوا على الطرق الصحيحة السديدة، ثم بعد ذلك ضلوا وأضلوا، ثم استحقوا اللعنة والغضب من الله جل في علاه. أما هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي خلقها الله جل في علاه وشرفها لتقود وتسود، فإن الله هو الذي تكفل لها بحفظ كتابه جل في علاه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سبحانه جل في علاه. وقد سخر الله أقواما باعوا أنفسهم كل غالي وثمين وأوقفوا أنفسهم بحفظ هذا الدين، بحفظ الكتاب وحفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا كيف كانت اهتمامات الصحابة بكتابة كلام الله جل في علاه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع باتا في بادئ الأمر أن يكتب شيء مع كلام الله جل في علاه، احترازا حتى لا يختلط كلام الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث الأمن من ذلك أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا حديثهم. إلى نفس السياق والسير على نفس الدرب، وأيضا أن الله جل في علاه أوزع في قلب الصديق عملا مهما جسيما عظيما لحفظ هذا الكتاب الجليل، ألا وهو جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن بعد ما نتكلم عن هذا الجمع، استعدوا لمعركة دموية من أهل البدعة والضلالة، لا يرون فعل أبي بكر وفعل عمر إلا إباحية تامة وسبيلا وطريقا للابتداع، أو قل للبدع الحسن. الذين يقسمون البدع إلى بدعتين، بدع حسن وبدع سيئة، يتمثلون أقوى الأدلة عندهم هو هذا الذي سنذكره الآن. الله جل وعلا سخر لهذه الأمة بعد نبيها أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، حفظ الله به الدين والملة بأمور حسية وأمور معنوية، وهو الموفق المسدد، فهو الصديق الذي قال العلماء، أو قال عبد الرحمن بن عوف، لو وزن إيمان أبي بكر في كفة ووضع في كفة ووضع إيمان الأمة بأسرها في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاه. فثبت الله به الملة والدين حسيا ومعنويا. أما حسيا فمقاتلة أهل الردة، ورجع كل من خرج على ملة الإسلام وعلى أهل الإسلام، رجعوا أدراجهم إلى راية الإسلام وانضووا تحت هذه الراية العظيمة. وأما معنويا فحفظ الله به الدين بحفظه لكتابه جل في علاه، أوزع الله في قلبه أن يجمع كلام الله جل في علاه في مصحف واحد، أو قل اللفائف أو الخاف أو العصب التي كتبت فيها الآيات، جمعت جميعا عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لحفظ الكتاب. والأصل في ذلك أن عمر بن الخطاب الملهم المسدد رضي الله عنه وأرضاه، لما استقرأ أن كثير من القراء في اليمامة قتلوا، فذهب يخشى على كتاب الله جل في علاه، يعني بموت القراء الذين حفظوا القرآن يموت القرآن، وهذا لا يكون بإذن الله، لأن الله قد تكفل بحفظه إلى يوم الدين سبحانه جل في علاه. فذهب عمر يستشير أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ويقول استحر القتل في القراء، فعلينا أن نجمع القرآن. انظروا إلى ما قاله أبو بكر، سأسرد عليكم الحديث برمته. قال أبو بكر: كيف أفعل شيئا أجيبه؟ أكمله. يبقى أبو بكر فعل إيش؟ دونوه. فعل شيئا لم يفعله، يبقى إذن لا ينكر عليه. يبقى أي شيء سيكون فيه الخير والنفع للمسلمين لا إنكار، لأن أبو بكر فعل ذلك. قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فما زال عمر بن الخطاب وراء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فيقول: يا أبا بكر، إن هذا هو الخير، يا خليفة المسلمين، إن هذا يكون بحفظ كتاب الله جل في علاه، أو حفظا لكتاب الله جل في علاه. قال أبو بكر: فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ثم وقع الاختيار على زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، فاختاروا شابا يافعا ذكيا ماهرا عنده عمق شديد في علم القرآن وعلم الحساب وعلم الكتابة وعلم العربية بل والعبرانية كما سنبين. فاصطفى أبو بكر زيد بن ثابت حتى يجمع القرآن من جميع من يحفظ كتاب الله جل في علاه. لما أخبر من الذين أخبره أبو بكر، لما أخبر زيدا قال: ماذا؟ أو أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واندهش جدا وقال: يعني نقل الجبال أهون علي من ذلك، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر وراءه يشرح له ويبين له خطر المسألة وعظم المسألة، حتى قال: نعم، أنزل على رأيكما. وقد كان بفضل السلة وجمعوا جميع الآيات، جمعها زيد بن ثابت وكتبها بالقراءات أو قل بالأحرف السبعة. يعني الذي يميز جمع أبي بكر هو أنه جمع القرآن على الأحرف السبعة. فبعدما جمع القرآن ثبت هذه النسخة عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حول هذا الموقف العظيم الجليل من أبي بكر لابد لنا من وقفات. الوقفة الأولى هي وجل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وخوف أبي بكر على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجابة عندكم، لأن هي فيها إجابة من وجوه ثلاثة تمنع لأهل البدع أن يتكلموا، وهذه عندكم ليست عندنا، حتى نرى كيف يفكرون الإخوة في رد الشبهات التي تعترضها. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجل وخاف جدا، كيف أفعل شيئا لم يفعل رسول الله؟ هذا يدلك على أن هذه الأمة المسددة الموفقة الذين ملكوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، السبب الرئيسي والركن الركين في تمكينهم أنهم كانوا يسيرون على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، يخاف كل واحد منهم أن يحيد ولو قيد أنملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه أشد الناس تحريا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الملمات في أعظم البليات في صلح الحديبية لم يستطع عمر بن الخطاب أن يتصور ذلك ولا أن يستسيغ ما يحدث. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. أو قال: بلى. فقال: يا رسول الله، أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونبي الله يقول له: أنا رسول الله ولن يخذلني الله جل في علاه. لما يذهب إلى أبي بكر، لأن أبا بكر هو المقدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعله يقتنع بكلامي فيقنع رسول الله. لما ذهب إليه هنا تحري أبي بكر للتمسك بسنة الله عليه وسلم تظهر هنا جلي، عندما قال له: هو رسول الله ولن يخذل الله، إلزم غرزه، إلزم غرزه. وهنا ترى أنه من شدة تمسكه وعضه بالنوارز على سنة الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الله قال: عليكم بسنتي، فخشي أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجلس ومكث عمر يبين له المصلحة العظمى في ذلك حتى اقتنع أبو بكر. قناعت أبي بكر هذه من الإجابات، وتريد رجلا ذكيا يعرف كيف أن تكون قناعة أبي بكر من الإجابات على الشبهة التي تورد عليه. فقناعة أبي بكر من الإجابات على هذه الشبهة. الغرض المقصود أول ما نأخذه من ذلك وجل أبي بكر، والأمر الثاني نظر هؤلاء الصحابة الأفاضل أنهم باعوا أنفسهم بحق لله جل في علاه، ما أرادوا إلا الله، ما كانت بغيتهم الشهرة ولا كانت بغيتهم المكانة ولا كانت بغيتهم الظهور ولا كانت بغيتهم التصدر أبدا، والله ما كانت البغية بحق إلا رضا الله جل في علاه والتمكين لهذا الدين. ولذلك ما زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يراجع أبا بكر في هذه المسألة تمكينا للدين، ويقول: والله هو خير. انظر عمر بن الخطاب ما تصدر ليقال هو الذي أشار على أبي بكر. والصحيح الراجح في ذلك، حتى لو قلت أن هذه فضيلة من فضائل أبي بكر، بل الأصل فيها هي فضيلة لمن؟ لعمر. عمر هو الذي أشار على أبي بكر. ترى ذوبان النفس لا تقدم بحال من الأحوال، حتى لو كان أبو بكر هو الخليفة، هو الذي يأمر بهذا الأمر، هو الذي له الحسنات عند الله تكتب من الذي أشار على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الوقفة الثالثة مع هذا الموقف العظيم الذي حدث بين الصحابة، اختيار أبي بكر لزيد بن ثابت. لما زيد بن ثابت؟ مع أن الحفظة كانوا كثير في عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما اختار أبو بكر زيدا لهذه المهمة العظيمة؟ وهناك من هو أتقن من زيد في القرآن، توافقون؟ أحسن. هو الصحيح الراجح في ذلك أن نقول هناك من هو أتقن من زيد في القرآن، هم حفظ، هم حفظ. أبي كان أتقن، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرأ أمتي أبي. وأيضا ابن مسعود كان أتقن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. لكن الكلام هنا لابد أن ندقق النظر، لما لم يقدموا هؤلاء على زيد بن ثابت؟ نقول لأمور كثيرة. أولا لأن زيد تفوق على الاثنين، لا في الإتقان، تفوق لأنه كان كاتب الوحي، هذا أول شيء، أنه كان كاتب الوحي، فكان زيد رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، وهذه أعطته الميزة ليصدروا حتى يجمع كلام الله جل في علاه من الصحف. والأمر الثاني المهم جدا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى المهمات في الملمات لزيد بن ثابت. كيف ذلك؟ أحسنت. أمره أن يتعلم العبرية حتى يترجم التوراة، ويعرف أيضا يأمن مكر اليهود، فهذه المهمة الجسيمة تدرب عليها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وعنده القريحة. والأمر الثالث والمهم جدا أن زيد بن ثابت أوتي في علم الحساب وعلم العربية وعلم الكتابة ما لم يؤتاه غيره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصد له هذه الأبواب. فهذه ميزات ثلاثة تميز زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عن غيره، لذلك وفق الخليفتين، وفق في إسناد هذه المهمة العظيمة لزيد بن ثابت. من فضائل هذه المسألة أو هذه الوقفة التي نقفها مع فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أولها هو أن أبا بكر جمع القرآن على الأحرف السبع، يعني ما اكتفى بحرف واحد، جمع القرآن جميع القرآن على الأحرف السبع. الأمر الثاني أن أبا بكر لم يهتم بترتيب السور، وهذا الذي سيفرق لنا جمع أبي بكر وجمع عثمان، أنه لم يهتم بترتيب السور، لكنه اهتم بترتيب الآيات، لأن الآيات إيش؟ الآيات توقيفية، الآيات توقيفية، وسنبين ترتيب السور هل هو توقيفي أم لا، سيأتي إن شاء الله مبحث آخر. لكن الغرض المقصود في الجمع هنا أول شيء جمعه على الأحرف السبعة، كل الأحرف السبعة جمعها. الثاني أنه لم يرتب السور، ما كان مقصودا عنده. الثالث أنه جمع القرآن بأسره كله وأصبح كأنه في صحيفة واحدة عنده، ثم ذلك انتقلت إلى عمر بن الخطاب. الوقفة الرابعة والأخيرة مع هذا الأمر الجسيم الجلل في هذه الأمة، الشبهات التي تنزل تطرأ علينا، منها كما قلت من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، أوج ما يمكن أن يستدل به هو كلام أبي بكر وكلام زيد بن ثابت، أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، وهذا حق، لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يأمر بذلك، ولا أشار بذلك، وهنا قد فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتضت الأمة فعل أبي بكر، فلا إنكار على من يحدث خيرا ويستحدث خيرا ويقول هذه من البدع الحسنة، كما أن جمع القرآن كان من البدع الحسنة. كيف نرد على ذلك؟ فوارس الميدان، أصحاب السنة، شمس البدعة قد أطلت، رأس البدعة أطلت، فلا بد لنا من بترها، نسردها. أقول أولا تمحيص النظر، قل قال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يراجعه ويقول والله هذا خير، ونحن نقول بضميمة هذا من الخير قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا نرد هذه المقولة أولا، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذه مقدمة غير مقبولة، بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتى بالأصل الأصيل وأمر بكتابة القرآن، أمر بكتابة القرآن، والذي سيفعله زيد أنه سيكتب الآيات والسور كما أمر صلى الله عليه وسلم بأنها تكتب، فالأصل أن صلى الله عليه وسلم أباحها، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه. والصورة هي المتطورة في عهد أبي بكر فقط، وهي أنه سيجمع كل هذه الصور والآيات في مكان واحد بس فقط، فالأصل موجود متواجد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصح أن أقول لم يفعله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا، قد فعل الأصل، فأبو بكر يرجع إلى الأصل والصورة المتطورة. إذن الصورة قالوا يبقى إذن الصورة ممكن نغير في الصورة، نقول لهم لا. لما؟ لأن هذا ليس من العبادات، وهذا الذي قلناه ليس أنت أخطأت في ذلك، جعلتها من ركن العبادات وهي ليست من ركن العبادات، ليست من ركن العبادات. البدعة حقا هي في العبادات وهذه ليست من العبادات. التجميع هيئة من الهيئات. قل رجل يريد أن يحفظ القرآن فيتلقى من شيخ، الشيخ يكون جالس فوق والتلميذ تحت ويقرأ والتلميذ يقرأ خلفه، هذه هيئة ولا مش هيئة؟ هل هذه الهيئة والصورة عبادة؟ العبادة أن تحفظ، صحيح؟ جاء التلميذ هو الذي يسمع والشيخ هو الذي يقرأ والتلميذ فوق والشيخ تحت، قل ذلك، هذه الصورة متعبد بها ولا غير متعبد بها؟ المتعبد بها هو الحفظ. إذا نقول كما قال الشاطبي، وهذا من توفيق الله جل في علاه، العبادات لها هيئات توقيفية وعبادات ليست لها هيئات توقيفية. فهذه وإن كان أصلها عبادة وهو حفظ القرآن تجميع القرآن، وإن كان الأصل أنه عبادة لكن هيئاته ليست من العبادة، هيئة غير توقيفية. والدلالة على التفريق بين العبادة التي لها هيئة توقيفية وعبادة ليست لها هيئة توقيفية، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك، يبقى هذه هيئة توقيفية لابد أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هل قال زكوا كما رأيتموني أزكي؟ لا، يبقى أصل الزكاة هي العبادة لكن هيئتها تخرج علما تخرج سرا تعطي لهذا وكيل يخرج عنك، هذه ليست عبادة توقيفية. يبقى الأمر في الأصل أن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، والصورة هي المتطورة، والمقتدي كان موجودا والمانع منتفى وهو حفظ القرآن. يبقى إذن أول شيء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه ليس بعبادة، فالهيئة ليست توقيفية فلا معارضة فيما فعل أبو بكر. الثالث أن هذا من فعل أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لأبي بكر سنة مستقلة أو قل تابعة، لكن الصحيح أنها سنة مستقلة تأخذ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا لا احتمال فيه، فقال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ولما جاءت المرأة تقول إن لم أجدك إلى من أذهب؟ قال اذهبي إلى أبي بكر، فجعل له سنة مستقلة. الثالث أن هذا بإشارة من الكتاب الكريم، قد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل هذا خبر، وقل أيضا خبر يرد به إنشاء، ولما لا؟ هذا الخبر الله جل وعلا قد أخبر أنه سيحفظ لنا هذا الكتاب، لا مانع أن نقول وأمر الله بحفظ هذا الكتاب، صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى ذلك وأمر بذلك، وهذا من تمام أمر الله جل في علاه، لأن حفظ الكتاب لا يكون إلا بجمع هذه الآيات وهذه الصور في مكان واحد في مصحف واحد. فإذا هذه دلالة ثالثة أو رابعة تثبت لنا أن التأصيل الشرعي مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه أرضاه. الرابعة إجماع الصحابة، لما فعل ذلك أبو بكر وعمر وجمع زيد رضي الله عنه وارضاه القرآن، الصحابة أنكروا وأخذوا السيوف وخرجوا على أبي بكر وعمر، حدث ذلك؟ لا، كل الصحابة أقروا. إذا أجمعت الأمة، فنرجع مرة ثانية إلى أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة بحال من الأحوال. فهذه الدليل الرابع أو الخامس على أن هذا الفعل هو أصل أصيل من الشرع، بل هو من السنة وليس من البدعة، وليس لأهل البدعة أن يأخذوا بمثل هذا الفعل فيتنطعوا به ويحدثوا في دين الله أشياء لا تقبل، ثم يقولون قد فعل أبو بكر وفعل عمر. هذا بالنسبة لموقف أبي بكر لجمع القرآن. المسألة الثانية هي جمع القرآن لعثمان، ثم الفرق بين الجمعين ثم تجميعين ثم بعد ذلك الكلام على الصور والآيات، هل هي توقيفية أم لا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول فيها، حتى كما قلت لا نؤذي أخانا وندخل عليه السرور فلا يحزن منا. والإخوة إن شاء الله تذهب جميعا إلى عرسي، ولو حتى باركوا له في 5 دقائق، المهم إدخال السرور عليه.